حصريا على موقع djkimo.com. عسل عسل عسل عامل القلب عمل، عسل عسل عسل عامل القلب عمل، ألف مين يتمنى اتقل وانا استنى، ولو ما فيش امل ولو ما فيش امل. قمر قمر قمر يا معلمني السهر، قمر قمر قمر يا معلمني السهر، نظرة تجنن ألوفات خطوة بتعمل أزمات، يا منعطف خطر يا منعطف خطر. هوا هوا هوا جابني ليك الهوا، هوا هوا هوا جابني ليك الهوا، لو ما تكلمناش يوم عيني ما بتدقش النوم، أتعب ومليش دوا على موقع djkimo.com.